صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيئا ولا عيش لنا رغد. طالت علينا طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. فانهاض فددك بقايا أنفس ظفرت يات بها النوائب لما خانها يا الجلد. هب أن جندك معدود فجدك قد يا دوافع بسبعين ألفا ما لها عدد. غدا يا تجاهد من أعدائه نفرا غدا تجاهد من أعدائه نفران جدوا لإطفاء نور الله واجتهدوا وعصبة جحدوا حق الحسين كما من قاب الحق أبيه المرتضى جحدوا سموا نفوسهم بالمسلمين وهم لم يعبدوا الله بل أهواءهم عبدوا. قد بايعوه وخانوا عهده وعلى غير الخيانة للميثاق ما عهدوا. فشد فيهم بأبطال إذا برقت فشد فيهم بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حتفا وما رعدوا. صالوا وجالوا وأدوا حق سيده صالوا وجالوا وأدوا حق سيده في موقف فيه عكايا الوالد الولا حتى إذا حمي شمس الضحى اتخذوا من القنا ظلالايان ان في ظلها رقا وظل ريحانة المختار منفردا بين العدا ما له حامين ان ولا عبد وظل ريحانة المختار منفردين بين العدا ما له حامين ولا عبد ومن أنصاره حبيب بن مظاهر الأسدي أقبل إلى الحسين واستلم الراية فلها بين يديه متبخترا فرحا وتناول حبيب العلام من كفي الشفية وتناول حبيب العلام من كفي الشفية وهز بيمينه وقال طالب للمنية والله يا بين بنت النبي لا قطعاني انا بالسيف والخطي وبالنار حرقاني وذروا عظامي في الهوى وتالي انشروني انا 70 مرة هالفعل يجري علي والله والله يا ابو السجاد ما فارغ جمالك روحي ومالي والاهل كلهم في دالك ارواحنا تطلع ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابه وعبرات جريه قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثار الحرب والكون وليكون سادتكم بني هاشم يروحون إلا عقب ما ننفني كلنا سوية قال البطل عباس ما ترضاش يمني المطلوب أخونا والحرام كلهم حرمنا وإن كان زار الحرب يتقدم على منا بيدي الراية واخوتي يمشي بفيا قال الشهيد حسين يا مهجة الكرار قدامنا خلى يا اخو وتروح الانصار ومنا ومنهم يا الاخو تنقصف الاعمار تالي النهار خيامنا تبقى خلي وتالي النهار على المخيم تهجم الخيل وتطلع نسانا بالعويل الصيح بالويل نالله وإنا إليه راجعون. قال الإمام الحسين سلام الله عليه: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، وإن لم تقبلوا عذري ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. صدق الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين عليه السلام في هذا الخطاب العظيم الذي خطبه يوم عاشوراء أمام ذلك الجيش الحاقد الذي أصر على إبادة عترة أهل البيت سلام الله عليهم، الإمام الحسين في هذا الخطاب ركز على عدة نقاط. النقطة الأولى ضرورة التفكير في الموقف أمام أقوال الآخرين. الإمام الحسين يقول: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا، يريد أن يقول أن الإنسان لا بد وأن يفكر في مواقفه، لا يتسرع في مواقفه، على الإنسان دائما أن يتريث في مواقفه، على الإنسان دائما أن يتثبت في مواقفه، لا يكون عجلا. اسمعوا قولي ولا تعجلوا. إذا قيل لك شيء، إذا سمعت قولا، إذا سمعت كلمة، فتريث في الموقف تجاه هذه الكلمة، لا تعجل ولا تحكم بالسرعة على قائل الكلمة بأنه صحيح أو بأنه مخطئ، لا تتعجل في الحكم. دائما إذا سمعت كلاما، دائما إذا سمعت مقالة، إذا سمعت كلاما تثبت في موقفك. أولا فكر هل هذا الكلام صحيح أم الكلام خطأ، ثم خذ موقفك تجاهه أنه صحيح أو خطأ، لا تعجل في الحكم على الآخرين. وهذا ما ينادي به القرآن: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يفكرون في القول فيرون القول الأحسن فيتبعوه، فلا يتعجلوا في الحكم ولا يتسرعوا في الحكم، دائما متثبتين متريثين. والإمام علي عليه السلام في بعض كلماته ذم التسرع في الأحكام وذم التقليد الأعمى، عنه عليه السلام: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق، يعني لا يتريثون لا يتثبتون، كلما يسمعوا يقبلوا، كلما يسمعوا يصدقوا، كلما يسمعوا يتعجلون في الحكم يتسرعون في الحكم، همج رعاع ينعقون مع كل ناعق. فالمطلوب من الإنسان دائما المطلوب من الإنسان أن يتريث في مواقفه ويتثبت، إذا سمع قولا، إذا سمع خطابا لا يحكم عليه بعجلة وبسرعة، يحلل الخطاب، يعرضه على القوانين، يعرضه على القواعد، يعرضه على الأصول الثابتة، فإذا رآه صحيحا حكم عليه بالصحة، وإذا رآه خطأ يحكم عليه بالخطأ. أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا، تريثوا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن الإمام يرى أن المجتمع له حق على قائده في موعظته وإرشاده. شوفوا شلون الإمام يقول، يقول حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، يعني يرى أن للمجتمع حقا على القائد في أن يعظه وأن يرشده وأن يهديه. يقول أنتوا لكم حق علي، حقكم علي أن أعظكم وأن أرشدكم وأن أهديكم. وهذا مما لا شك فيه، حق المجتمع من حقوق المجتمع على العالم، على الداعية، على الخطيب، من حقوق المجتمع على الداعية عالما كان أو خطيبا أن يعظ المجتمع وأن يرشد المجتمع وأن يهدي المجتمع لما فيه الخير والصلاح، أن يكون منبره وكلامه كلاما توجيهيا، كلاما إرشاديا، لا يكون فيه سفاسف ولا يكون فيه أفكار لا تمس بحاجة المجتمع ولا ترتبط بواقع المجتمع. المفروض أن يكون كلامه وإرشاده كلاما توجيهيا مرتبطا بحاجة المجتمع ومرتبطا بواقع المجتمع. حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تخويف الإمام لهم بسوء العاقبة. وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، الإمام ما أذنب. الإمام عندما قال أعتذر مو قصد أنا أذنبت وجاي أسدد الذنب بالعذر، لا، معنى أعتذر يعني أبين السبب من قدومي. أنا إذا أقول لك ترى أعتذر ما جيت لكذا وكذا، يعني أبين لك السبب من عدم المجيء. الإمام يريد أن يبين السبب من مجيئه لهم، لأنه أذنب ويريد أن يسدد عن ذنبه. حتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري، أنتم صرتوا جماعة عقلاء تفكرون في المواقف، تفكرون في القضايا، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف، يعني تعاملتم معي بالإنصاف، وأعطيتموني النصف من أنفسكم، كنتم بذلك أسعد، حصلتم على السعادة، ولم يكن لكم علي من سبيل، بعد ما بيني وبينكم أي موقف يوم القيامة. وإن لم تقبلوا عذري، أصررتم على الذنب والمواجهة، وإن لم تقبلوا عذري ولم تعطوني النصف من أنفسكم، شو الحل؟ خلاص، خذوا القرار النهائي، خذوا القرار النهائي وأقدموا على قتلي بكل جرأة وبكل شناعة، خذوا قراركم النهائي. وإن لم تقبلوا عذري ولم تعطوني النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم. هذه الآية القرآنية استشهد بها النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. القرآن يذكر يقول: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إذا أنتم مو قابلين مني أن أذكركم بآيات الله وأن أعظكم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم. أمركم يعني كيدكم، كيدكم اجمعوا كله واقتلوني، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني لا تترددوا في الموقف، لا تترددوا في الموقف، خلي يكون واضح، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي، يعني توجهوا إلي، ولا تنظرون، يعني ولا تمهلوني، ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. النقطة الرابعة التي ركز عليها الإمام في هذا الخطاب هو تحميلهم المسؤولية لأنه أقام الحجة عليهم. الإمام أقام الحجة عليهم ووعظهم وأرشدهم، فبالتالي يتحملون المسؤولية، مسؤولية الجريمة والذنب الذي اقترفوه. احنا في هذه النقطة نتحدث مفصلا، متى الإنسان يكون متحملا للمسؤولية؟ متى الإنسان يتحمل المسؤولية؟ متى الإنسان يخاطب بالمسؤولية ويحاسب على المسؤولية؟ يخاطب الإنسان بالمسؤولية ويحاسب على المسؤولية إذا اجتمعت عناصر ثلاثة. أكو عناصر ثلاثة لتحمل المسؤولية. ما هي هذه العناصر الثلاثة؟ العنصر الأول العلم، والعنصر الثاني الإرادة، والعنصر الثالث الحرية. نجي نتكلم عن كل عنصر من هذه العناصر. العنصر الأول العلم. ما لم يعلم الإنسان بالواجب المسؤولية، إذا ما يدري، إذا ما عنده علم بالواجب هو ما يتحمل المسؤولية. الإنسان إنما يحمل المسؤولية ويعاتب على المسؤولية إذا كان عالما بالواجب، وإذا لم يعلم بالواجب ولم يدر عنه فهو لا يتحمل المسؤولية. القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أول نعلم الناس بالواجبات، نبعث لهم رسول وبعدين نعذبهم، ما نحاسبهم على المسؤولية من دون علم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول جل وعلا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. أول يبعث رسول يبين لهم الآيات والشرائع والواجبات، ثم إذا انحرفوا عذبهم، وإلا ما يحملهم المسؤولية بدون علم. فالإنسان لا يتحمل المسؤولية ما دام جاهلا بالواجب، ما دام ما يدري عن الواجب ما يحمل المسؤولية. لكن ترى مو كل إنسان يقول أنا والله ما أدري. تقول لي أنت ليش تسمع أغاني؟ يقول لك والله أنا ما أدري أن الأغاني حرام، دبال الأغاني حلال. أو تقول لي أنت ليش ما تخمس؟ يقول لك والله أنا ما أدري أن الخمس واجب. تقول لي أنت ليش مثلا تقيم العلاقات الغير المشروعة مع الفتاة؟ يقول لك أنا ما أدري أن هذا الأمر حرام. كلمة ما أدري وما أدري وما أدري هذا مو عذر. ترى الجهل قسمان، جهل صوري وجهل تقصيري. هلا أبين لك شلون الفرق بين القسمين. أكو جهل قصور وأكو جهل تقصير. الجهل اللي يكون عذر هو جهل القصور، وأما جهل التقصير ما يعتبر عذر. شلون؟ أضرب لك مثال. مثلا افترض انسان مسلم، هذا الانسان المسلم وين يعيش؟ يعيش في افريقيا، يعيش في الغابات، في الادغال، في تلك الاماكن. اذا انسان افريقي يعيش في افريقيا في الغابات بين الجبال، ماكو وسائل اعلام، ماكو تلفزيون، ماكو مجلة، ماكو جريدة، ماكو عالم، ماكو داعية. انسان يعيش في ذلك المجتمع وما يتصل بالعالم الخارجي اصلا، ما يدري الا ان الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما يدري غير هذا. هذا الانسان لو اوقف بين يدي الله يوم القيامة زين وخاطبه الله قال الى انت ليش لم تخرج الخمس، ليش ما خمست؟ يقول ما ادري. هذا مقبول عذره، انه قاصر، هذا يعيش في مجتمع مظلم بعيد عن الإعلام وبعيد عن الإرشاد. لو قال ما أدري مقبول عذره. لو قيل له لماذا لم تترك سماع الأغاني يقول ما أدري، مقبول عذره. مثل هالإنسان مقبول عذره لأنه قاصر عن العلم، عاش في مجتمع بعيد عن أجواء العلم. أما أنا مثلا، أنا الذي أعيش في الكويت لكن أطلع من الصبح للعمل، اطلع الوظيفة من الصبح ارجع ورا الظهر متأخر، أرجع أصلي أتغذى أنام شوية، بعدين بالليل أطلع أسير على أصدقائي وعلى جماعتي زين، وألعب وياهم بعض اللعب، وأطالع أشاهد التلفزيون وأرجع وأنام، وكل يوم طول السنة هالشكل. ما أدري أن الخمس واجب، ما أدري أن سماع الأغاني حرام، ما أدري أن عقوق الوالدين حرام، ما أدري، مشغول بعملي، مشغول بوظيفتي. أنا لو أوقفت بين يدي الله يوم القيامة وخاطبني الله قال لي لماذا لم تخمس، قلت له ما أدري، تقبل ما أدري هذه؟ لا ما تقبل. يعني ما تقبل ما أدري. ليش ما تقبل ما أدري؟ لأن إهني تقصير أكو. أنت جاهل صحيح، لكن جهلك عن تقصير. تدري أكو مساجد، تدري أكو حسينيات، تدري أكو علماء، تدري أكو دعاة، تدري أكو خطباء، لماذا لم تسترشد؟ لماذا لم تتعلم؟ لماذا لم تذهب يوما من الأيام لتعلم الواجبات وتعلم اجتناب المحرمات؟ لماذا؟ ولذلك الحديث الوارد يوقف العبد يوم القيامة فيقال له ما عملت؟ انت ما سويت الواجبات، ما عملت ليش؟ يقولوا له ما عملت؟ يقول ما علمت، ما دريت ان اكو واجب كذي. يقال هل لا تعلمت؟ كنت تقدر تتعلم، ليش ما تعلمت؟ مو مقبول، ابدا مو مقبول. كثير من شبابنا يقول بعد هذه مو مسؤوليتي انا، لا مو مسؤوليتي، مو مسؤوليتي انني لم اتعلم ولم اذهب المسجد ولم اذهب الحسينية، وإنما مسؤولية العلماء، هم المقصرون في مسؤوليتهم، هم كان المفروض على العلماء أن يأتوني ويعلموني ويرشدوني ويدعوني إلى المسجد وإلى الحسينية، فالتقصير منهم والمسؤولية عليهم وليست علي، ما علي مسؤولية. الواقع المسؤولية لها طرفان زين، المسؤولية لها طرفان، الطرف الأول الدعاة والطرف الثاني المجتمع نفسه. الدعاة يجب عليهم أن يعلموا وأن يكرسوا جهودهم في التعليم وفي الإرشاد. ورد في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله إن الله ما أخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. الجميع مسؤول. إن الله ما أخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. فالعلماء يجب عليهم على الدعاة تكريس جهودهم في التعليم، إما من طريق الخطاب على المنبر يعلمون الناس، إما من طريق التأليف والكتابة يعلمون الناس، إما من طريق التدريس وإلقاء المحاضرات يعلمون الناس، إما من طريق المخالطة والمعاشرة يعلمون الناس، إما من طريق إنشاء المشاريع الخيرية والمراكز للدعوة الإسلامية يعلمون الناس. يجب أن يركزوا جهودهم في تعليم الناس، هذا عليهم المسؤولية بلا كلام. لكن الطرف الثاني للمسؤولية المجتمع نفسه. أنت أيها المجتمع، أنتم أيها الشباب، المفروض علينا جميعا، نحن الشباب، نحن المجتمع، نذهب للعالم، نحركه، ندفعه نحو المسؤولية. إذا رأينا عالما منعزلا أو رأينا عالما ليس حوله أحد، نحن نذهب إليه، نحن نسأله، نحن نستفتيه، نحن نتحدث معه، نطلب منه المحاضرة، نطلب منه الدرس، نطلب منه الخطبة، نحن نحركه ندفعه نحو المسؤولية. كما أن عليه المسؤولية علينا أيضا، علينا أيضا أن نحتف به، فإذا رآنا محتفين به ورأى الأرض الصالحة اندفع للمسؤولية وتحرك وتكلم وأرشد وهدى. ولذلك القرآن والأحاديث تحثنا على الذهاب للعلماء. القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اذهبوا لهم واسألوهم واستفتوهم. وورد في وصية لقمان لابنه يا بني سائل العلماء وخاطب الحكماء وجالس الفقراء، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. هذا هو العنصر الأول من حديثنا، ألا وهو عنصر العلم، أن الإنسان لا يتحمل المسؤولية حتى يكون عالما بالواجب. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني الإرادة. أنت ما تتحمل مسؤولية عمل وما تتحمل مسؤولية فعل إلا إذا فعلته بإرادتك وبقصدك، أما إذا فعلت خطأ أو نسيان ما تتحمل مسؤوليته. شوف مثلا إنسان يصيد، واقف عند البحر يصيد أو في البر يصيد، زين، وسدد سهمه يريد أن يصطاد مثلا طيرا فضرب طفلا وقتله، هذا ما يقتل، يعني العملية كانت خطأ، هذا ما يقتل لأنه قتل الطفل، قتل الطفل خطأ ما يقتل، ولكن عليه الدية، ما عليه القصاص. فهذا ما يتحمل المسؤولية. ليش؟ لأن العمل ما كان بإرادة، ما كان بقصد، كان خطأ. نفس الشيء الآن الحلف بالله، ترى كثير منا دائما يقول والله والله والله، كل شيء قاله والله، هذا حلف، هذا دائما يحلف بالله، اقل كلمة قال والله، ما حد مطالب انك تحلف، انت ليش تحلف؟ بس عادة متعود لازم يقول والله. هذا هل يؤاخذ على هذا الحلف؟ الانسان اذا كان دائما كثير يقول والله والله، هل يؤاخذ على هذا القسم؟ هل يؤاخذ على هذا الحلف؟ لا، ما يؤاخذ عليه. ليش؟ لانه لا يقوله بارادة وقصد، وما يقول بارادة القسم، ما يقول بقصد القسم، عادة تعودها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذه أيمان أقسام لغوية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الذي يؤاخذ عليه الإنسان ويسأل عنه الإنسان إذا أقسم بالله قاصدا مريدا، أقسم بالله وهو يريد القسم، إذا أقسم بالله خلاص هو مسؤول عن القسم، إذا يخالف القسم يدفع كفارة القسم وإلا ما يصير. ولا يكون القسم شرعيا إلا بالله، قسم الشرعي هو بالله فقط. لو قال الإنسان والعباس والحسين والنبي وعلي، هذا كله قسم مو شرعي، مو حرام، ما نقول حرام ولكن نقول مو شرعي. القسم بالإمام أو بالنبي أو بالزهراء ليس قسما شرعيا، القسم الشرعي بالله عز وجل وحده. إذا أقسم الإنسان بالله وحده قاصدا مريدا يتحمل مسؤولية القسم، وأما ما سواه من الأقسام فلا يتحمل الإنسان مسؤوليتها ولا يعاتب عليها، ما تعتبر قسم شرعي. نفس القضية الآن مثلا فقهاءنا يذكروا في الواجبات. الآن أنت مثلا إذا أنت صائم، إذا كنت صائم في نهار رمضان صائم ونسيت أنك صائم، نسيت أنك صائم، جيت شربت لك كاس عصير مثلا، أو مثلا أكلت لك تفاحة وأنت ناسي أنك صائم شوية وتذكرت أنا صائم، شلون أكلت التفاحة، شلون شربت العصير، هذا هنا الصوم صحيح. يقول الفقهاء الصوم صحيح لأنك قمت بالعمل نسيانا، بل يقولون رزق ساقه الله إليك، إذا شربت ناسيا أو أكلت ناسيا فهو رزق ساقه الله إليك، وصيامك صحيح ولا تطالب بالقضاء ولا شيء، لأن هذا عمل صدر منك نسيان، ما صدر بإرادة وقصد. كذلك مثلا في الصلاة، الإنسان يصلي، هذا إنسان يشتغل في السوق، انسي لبالة أنه قاعد في السوق وهو واقف يصلي لبالة أنه في السوق جالس ومعتاد يتحكى، قال في الصلاة إيه بخمسة دنانير عشر دنانير ويصلي ذهل راح نسي. هذا الإنسان صلاته صحيحة، صلاته مو باطلة، وإن تكلم في غير الصلاة ولكن تكلم ساهيا صلاته صحيحة غير باطلة، إنما عليه بعد الصلاة أن يسجد سجدتي السهو، بعد الصلاة يسجد سجدتي السهو لهذا الكلام الذي قاله ساهيا، وإلا الصلاة صحيحة. وسجدة السهو واضحة، سجدة السهو يكبر الإنسان ويضع جبهته على التربة ويقول بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا عند بعض الفقهاء، وعند بعض الفقهاء بالواو، اختلاف موجود. بعض الفقهاء يقول تقول السلام عليك بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعض الفقهاء يقول بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خلاف في الواو وعدم الواو. يقول هذا الذكر ثم يقوم هو ساكت ما يقول شيء ويرجع يسجد مرة ثانية ويقول نفس الذكر بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يقوم يتشهد مثل تشهد الصلاة وسلم مثل تسليم الصلاة، هذا يسمى سجود السهو. إذا الإنسان لا يتحمل مسؤولية عمل إلا إذا كان بإرادة وقصد، هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث من عناصر المسؤولية، من عناصر تحمل المسؤولية، الحرية. أن أكون حر، أقدر أعمل أقدر ما أعمل، أما لو كنت مجبور، مجبور على العمل، مكره على العمل، ما أتحمل المسؤولية. ما دمت مكرها مجبور ما أتحمل المسؤولية. متى أكون أتحمل المسؤولية؟ إذا كنت حرا في العمل، أن أعمل وأن لا أعمل باختياري، هنا أتحمل المسؤولية. وهذا نزاع قديم، احنا ما نريد نتعرض للنزاع، لكن نريد نربطه بالواقع الاجتماعي اللي احنا نعيشه. أكو نزاع قديم بين القدرية وبين المعتزلة. المعتزلة ذولا ظهروا في القرن الثاني مع ظهور واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء لما ظهر، هذا متوفى سنة 131 للهجرة، لما ظهر ظهرت فرقة المعتزلة. أكو مقابلهم فرقة المجبرة أتباع جهم بن صفوان الذي أتى من ترمذ. ذول الفرقتين مختلفين، هل أن الإنسان حر في العمل أو مجبور على العمل؟ يعني أنا عندما أصلي هل أن الله جبرني على الصلاة أو أنا بحرية صليت؟ أنا عندما أغتاب أو أستمع الأغنية هل أنا مجبور على هذا العمل أم أنا حر في هذا العمل؟ خلاف بين الفرقتين. فالمعتزلة تقول لا، الإنسان حر، واضح بالوجدان الإنسان حر، بالوجدان الإنسان يشوف نفسه أنه يقدر يصلي ويقدر ما يصلي فهو حر في الصلاة مو مجبور على العمل. القدرية المجبرة يقول لا، مجبور، الإنسان مجبور على أن يصلي إذا كان يصلي، ومجبور على أن مثلا يستمع الأغنية إذا كان يستمع الأغنية، جبر موجود. هذا النزاع موجود، احنا نريد نربطه بواقعنا. شنو واقعنا؟ واقعنا تعال شوف شاهد. كثير من شبابنا، كثير من أبنائنا تقول لي أنت ليش ما تترك سماع الأغاني؟ يقول لك ما أقدر أترك، خلاص أنا وصلت إلى حد ما أقدر أترك، أنا أقدر أترك أسمع صوت فلان وفلان، ما أقدر، صوت حلو أغنية لطيفة ما أقدر، خصوصا إذا موسيقى هادئة لطيفة مطربة ما أقدر أترك، ما أقدر. أنت ليش مصر على أنك مثلا تقطع أرحامك؟ ما توصل أرحامك، صلة الرحم من الواجبات، قطيعة الرحم من الكبائر، انت ليش تقطع ارحامك؟ يقول لك بعد تعودت، ما اقدر ارجع اليهم واواصلهم، خلاص ما اقدر. هذه مي مقبولة، ما اقدر عند الله بين يدي الله مو مقبول ما اقدر. اذا اوقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة قال لك انت شنو، ليش ما تركت سماع الاغاني؟ تقول ما اقدر مو مقبول. ذلك اليوم كلمة ما أقدر مو مقبول، أنت حر وقادر، بتقول ما أقدر. ما اقدر اخمس، مو فلوس هذه. لا تقدر تخمس، اذا انت عندك ربح زائد على المؤونة تقدر تخمس، تدفع الخمس. كلمة ما اقدر غير مقبولة. تقول لي انت ليش عندك علاقة بهالفتاة، انت دائما تتصل بها وعندك علاقة غير مشروعة بها، كلك بعد احبها، احبها وما اقدر اتخلص، احبها وما تقدر تخلص من حبها. لا اله الا الله، هذه مي مقبولة، بين يدي الله مي مقبولة. كلمة ما اقدر غير مقبولة، كما تعودت على حبها تتعود على تركها، كل شيء بالعادة. كما تعودت على سماع الاغاني تتعود على ترك سماع الاغاني. هذا مثل اللي يدخنوا، فليش تدخن؟ ليش ما ترك الدخان؟ ما اقدر بعد خلاص الدخان، اذا اترك الدخان يدور رأسي، اذا اترك الدخان كذا يصيرني. يقول ما اقدر، لا دي مي مقبولة ما اقدر. اذا كان الدخان يضر مي مقبولة كلمة ما اقدر. اذا انت بعض الامور تصير فيها تقدر، ليش بعض الامور تصير فيها ما تقدر؟ خل اضرب لك مثال. انت اذا الزام عليك متى تطلع للوظيفة؟ تطلع للعمل الساعة 7، زين؟ تطلع للعمل الساعة 7 صباحا، تدق عليك الساعة المنبه، تخلي ساعة منبهة تنبهك من النوم حتى تجلس الى العمل الساعة 7، ها؟ تدق عليك الساعة المنبهة، انت تريد تنام، تريد ترتاح، وهذه الساعة المنبهة لازم تطلع للعمل. في سوي هذا الانسان؟ يا انه يرجع يقول لا والله انام، اخذ راحتي واترك العمل اليوم، زين؟ نفسه تقول لي، نفسه تقول لك اقعد ارتاح، استريح، انت تعبان، ما تقدر، ما نمت زين، ما نمت نوم كافي، اقعد ارتاح. لكن عقله شو يقول لي؟ عقله يقول لك قوم، هذا عمل، وظيفة، لازم تروح، اكو معاش فيها، تحرم من المعاش، لازم تروح. يصير صراع بين نفسه وبين عقله. نفسه تقول له ارتاح نام، لكن عقله يقول له قم، هذا واجب، هذه وظيفة. شوفه يقوم، يقوم يغسل، يرتب كذا، يلبس، يطلع يروح العمل. صار يقدر لو ما صار يقدر؟ يقدر. صار يقدر يصارع نفسه، يقدر يقف امام نفسه، يقدر يضغط على نفسه، يقدر. خب اذا انت تقدر، خب ليش ما تقدر في باقي الامور الاخرى؟ سماع الاغاني، النفس تقول لك اسمع الاغنية ترى شيء حلو لطيف، ان النفس لأمارة بالسوء، لكن عقلك يقول محرم، عقاب، عذاب، نار، اغلال، سلاسل، لا تحمل نفسك المسؤولية. يبدأ الصراع بين النفس بين العقل. تقدر تحكم نفسك في الصراع، وتقدر تنجذب الى الطاعة وتبتعد عن المعصية. تقول ما اقدر. الفتاة هذه اللي انت تعرفت عليها من التلفون، من الشارع، من الجامعة، وصار بينك وبينها علاقة غير مشروعة، اول الامر كنت تقدر لو ما كنت تقدر؟ اول ما صارت بينك وبينها سلام وكلام وبسمات وروحات وجيات، كنت تقدر تترك لو ما كنت تقدر؟ كنت تقدر تترك. فليش انت عودت نفسك على العلاقة؟ وليش استمريت في العلاقة؟ كما عودت نفسك على العلاقة انت قادر على ترك العلاقة. اول الامر كنت تقدر لو ما كنت تقدر؟ اول ما صارت بينك وبينها سلام وكلام وبسمات وروحات وجيات، كنت تقدر تترك لو ما كنت تقدر؟ كنت تقدر تترك. فليش انت عودت نفسك على العلاقة؟ وليش استمريت في العلاقة؟ كما عودت نفسك على العلاقة انت قادر على ترك العلاقة. وأنت محاسب، وأنت مسؤول، وأنت موقف بين يدي الله ومحاسب عن هذه العلاقة. إذن كلمة ما أقدر ما يمكن. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. شوي شوي نصير تقي الإنسان، بالتعود بالتدريج يصير تقي. أروضها بالتقوى إلى أن تكون تقية. لذلك الإمام الحسين عليه السلام في خطابه يوم خاطب هؤلاء الأجلاف يدري أنهم يقدروا، لو ما يقدروا ما خاطبهم، يقدروا. لا يتعذروا يقولوا والله احنا ما نقدر نخالف ابن زياد ولا نقدر نخالف يزيد. انتم ما تقدروا تخالفوا ابن زياد، ليش حبيب ابن مظاهر قدر يخالف؟ ليش مسلم بن عوسجة قدر يخالف؟ ليش زهير بن القين قدر يخالف؟ بس دول قدر يخالفوا ابن زياد وانتوا ما تقدروا؟ لا، انتوا محملون للمسؤولية، مسؤولون عن هذا العمل. لذلك الامام خاطبهم وذمهم وقرعهم على انهم مسؤولون، لانهم قادرون على التغيير وقادرون على ان يخرجوا على طاعة ابن زياد وعلى طاعة يزيد، قادرون على ان يتحرروا من احكامهم ويلجأوا للحسين عليه السلام. ايها الناس، ان لم تؤمنوا بالمعاد، ان لم يكن لكم دين، فكونوا احرارا في دنياكم. انتوا احرار، انما الانسان هو بسوء اختياره يختار المعصية، بحسن اختياره يختار الطاعة. شوف ابن زياد، شوف عمر بن سعد، وشوف الحر بن زياد الرياحي، شوف الفرق. قدروا لو ما قدروا، كل واحد قدر يغير موقفه. عمر بن سعد، تدري شنو عمر بن سعد؟ عمر بن سعد جاوز 80 من عمره، هذا اللي خرج لحرب الحسين وقاد الجيش لحرب الحسين، كان شيبة، رجل شيبة، ناهز 80 من عمره عمر بن سعد. شنو قضى عمره هذا عمر بن سعد؟ هذا عمر بن سعد كان من قواد الإمام علي عليه السلام، كان في الجيش يوم صفين، يوم الجمل، كان مع الإمام علي عليه السلام، كان يجاهد بين يدي الإمام علي عليه السلام. عمر بن سعد شو اللي غير موقفه؟ هو بحر، هو بحريته، هو باختيار غير موقفه، ولا ما كان مجبور على شيء. ابن زياد عرض عليه، هو عمر بن سعد اصلا، عمر بن سعد ينسب لاهل البيت سلام الله عليهم، بينه وبين اهل البيت صلة نسبية، عمر بن سعد ابن خالة علي الاكبر، علي الاكبر ابن الحسين عليه السلام يصير ابن خالة عمر بن سعد، بينهم نسب. ولهذا الامام الحسين قال له قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، امام الحسين قال هذا، بينه وبين اهل البيت نسب، وكان مؤمن وكان ملتزم مع اهل البيت. شنو اللي غير موقفه؟ عرض عليه ابن زياد، ابن زياد عبيد الله بن زياد، قال له شوف انت مخير بين امرين، بين ملك الري وبين تكون انسان عادي. اذا تريد تاخذ ملك الري بتكون والي على بلدة الري، تخرج لقتال الحسين، تخرج لقتال الحسين تاخذ ملك الري. تريد تصير انسان عادي ما له قيمة، من توالي ترك قتال الحسين وصير مثل الناس العاديين. هذا يقدر يصير مثل الناس العاديين، لكن لا. جاء الى بيته قال له دعني افكر شهرا، قال له لا، شهر ما نقدر، اذا نخليك شهر يعني الحسين يجي الكوفة وبايعوه الناس وجهز الجيوش وبعدين يقتلنا واحنا موجودين، ما يمكن، ما يمكن المهلة ولا اسبوع، لابد نقضي على الحسين باسرع وقت، ما يمكن الامهال. قال له زين امهلني ثلاث ليالي، قال له ولا ثلاث ليالي، ما نقدر نأخر القضية، الحسين جاي، الحسين طلع من مكة بعد ايام يوصل كربلاء، اذا لم نجهز عليه قبل ان يصل الكوفة القضية بعدين تتطور وما نقدر نتغلب عليها. قال له امهلني سواد هذه الليلة، الليلة بس افكر. قال له اخوي الليلة ما يخالف فكر. جاء بيته صار الصراع، شو يسوي؟ ملك الري تركه او فوالله ما ادري واني لحائر افكر في امري على خطرين، اترك ملك الري والري منيتي ام ارجع ماثوما بقتل حسيني؟ شو اسوي انا؟ ما طلع عليه الفجر حتى اختار قتل الحسين، صمم خلاص. شو قال؟ قال يقولون، ولا مو صدق، مو صدق اكو جنة ونار، يقولون ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، اذا هم صادقين انا الحين اقتل الحسين وبعدين اتوب خلاص، فان صدقوا فيما يقولون انني اتوب الى الرحمن من سنتين. اي خلاص، وخرج لحرب الحسين. في المقابل الحر بن زياد الرياحي، الحر طلع بجيش الفارس الى من؟ الى قتال الحسين. يوم طلع من الكوفة واذا بمنادي ينادي ابشر يا حر بالجنة. ها؟ شلون ابشر بالجنة؟ انا طالع لقتل الحسين، ابشر بالجنة؟ شلون هذه القضية؟ جعجع بالحسين، وقف امام الحسين، كل ما الحسين يريد يمشي يجي يوقف امامه، يقول للحسين والله لا اتبعك، هو يقول للحسين والله لا ادعك، ما خليك. قال له روعت قلوب اليتامى، روعت قلوب النساء؟ ابدا. قال لا ادعك حتى اتين بك الى الامير فيحكم فيك بحكمه. هذا الرجل وهالعمل اللي قام به، لكن يوم عاشوراء، يوم عاشوراء اختار الموقف الحسن، واذا به يقول اني اخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا اختار على الجنة شيئا ابدا. وجاء من عسكر ابن زياد، من عسكر ابن سعد، يحبو على قدميه الى عسكر الحسين عليه السلام، وكان اول قتيل قتل بين يدي الحسين هذا الحر ابن زياد. ومن أنصار الحسين عليه السلام حبيب بن مظاهر الأسدي، شهيد هذه الليلة. حبيب بن مظاهر هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الفقيه، كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الرجل خاض صفين، خاض النهروان، خاض الجمال، خاض المعارك كلها مع الإمام علي، وما حصل على الشهادة، وكان يحب الشهادة، وكان يتعطش إلى الشهادة، يضمأ إلى الشهادة. انتهت المعارك ما حصل على الشهادة، جاء يبكي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال لسيدي أبا الحسين انت وعدتني بالشهادة، انت قلت أنا أموت شهيدا في سبيل الله، أشوف المعارك كلها خلصت، النهروان والجمال وصفين، وأنا ما حصلت على الشهادة، أريد أموت شهيد، أريد أحصل على الشهادة، متى أحصل على الشهادة سيدي؟ ابتسم الإمام في وجهه، قال حبيب انتظر انتظر حبيب، ستحصل الشهادة بين يدي من الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. أكو واحد الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي أنا، أكو واحد أفضل؟ أكو واحد الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين؟ قال بلى. قال من هو؟ قال ابن الغريب أبو عبد الله الحسين، هذا الشهادة بين يديه أفضل، وأنت ستحصل على الشهادة بين يدي هذا الغريب، فلا تقصر في نصرته ولا تقصر في خدمته. وفعلا حبيب رزق الشهادة بين يدي الحسين. يقول الرواة خرج حبيب يوما من الأيام، لما رجع إلى البيت وإذا بزوجته أم مظاهر قائمة بين يديه، حبيب حبيب أبا مظاهر لقد رأيت في منامي رؤيا عظيمة، رأيت في منامي، ماذا رأيت يا أم مظاهر؟ قالت رأيت كأني دخلت إلى مكان وفيه نساء مجتمعة، ومن بينهن امرأة جالسة في ذلك المكان. لكن شلون جالسة؟ شيعي موالي هالمرأة، شلون جالسة؟ جالسة معصبة الروز. الله أكبر، ترى هي جالسة وياك، ها جالسة وياك في المأتم بنفس الهيئة بنفس الشكل بنفس المستوى، وإذا بامرأة جالسة لابسة الثياب السوداء معصبة الرأس، والنساء من حولها يبكين ويندبن معها. قلت أيها النسوة من هذه المرأة الجليلة؟ قالوا أما تعرفينها؟ هذه سيدة نساء العالمين، هذه فاطمة الزهراء. الله أكبر، جئت إليها، سلمت عليها، قبلت يديها، قلت سيدتي أنا أم مظاهر زوجة حبيب بن مظاهر. قالت أنت زوجة حبيب ناصر ولدي؟ قلت بلى. قالت أبلغي حبيب عني السلام، قولي تسلم عليك مكسورة الأضلاع، تسلم عليك مكسورة الأضلاع. الأضلاع فاطمة وقولي لحبيب يخضب شيبته من دم راسه. يخضب شيبته من دم راسه ايه بلا يخضب شيبته من دم راسه. وعيت من نومي وهذا ما قالت لي وهذا ما قالت لي. فلطم على راسه وقال سمعا وطاعة سيدتي فاطمة. انا نافر انا محب انا مخلص حاضر حاضر سيدتي حاضر للنصر حاضر للخدمة. ان صدقت رؤياك الان يأتي رسول الحسين عليه السلام الان يأتي رسول الحسين. فاجاهد بين يديه بينما هم جالسون واذا بطارق يطرق الباب. من الطارق؟ قال انا رسول من الحسين بن علي. فتح الباب اخذ الكتاب وضعه على راسه. هذا مكتوب الغريب ابو علي. وضعه على راسه وضعه على عينه قبله فتح الكتاب. شايف الكتاب من الحسين بن علي الى الفقيه حبيب بن مظاهر الاسدي. اما بعد فلقد قرب الموعد فان اردت الشهاده والسعاده الابديه والحياه السرمديه فالحق بنا فنحن في كربلاء في انتظارك. سمعا وطاعه سيدي توجه الى كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله. أنا مستعد للنصر مستعد للخدمة مستعد إلى النصرة مستعد إلى الخدمة. قال لخادمه أيها العبد خذ الجواد اخرج به خارج الكوفة أسرج عليه السرج وانتظرني حتى أتيك ولا تذهبن به. تأخر حبيب ما أتى وإذا العبد يخاطب الجواد. العبد هذا واقف يخاطب الجواد شي يقول ايها الجواد لئن لم يأتي سيدي حبيب بن مظاهر الاسدي لأعلون ظهرك واذهبن الى نصرة ابي عبد الله. حبيب سمع الكلام توجه الى كربلاء نادى السلام عليك يا ابا عبد الله. حتى العبيد حتى العبيد يتمنون نصرتك وهؤلاء الاجلاف مصرون على قتالك. اقبل اليه على ظهر جواده قال ايها العبد اذهب انت حر لوجه الله. فانكب على رجله يقبلهما انكب على قدمه يقبلهما. سيدي هذا من الانصاف هذا من الانصاف انت تذهب الى الجنة وانا اذهب الى النار. انت تنصر الحسين وانا احرم من النصر. عجل شو تريد؟ قال لا اريد ان اجاهد بين الحسين اريد ان يختلط دمي الاسود مع دم الشهيد ابي عبد الله. اريد اكون وياكم. اتفضل اتفضل. اصعده على ظهر جواده سار إيه الى كربلاء. الحسين جالس مع اصحابه في الخيمة. قال اصحابي قوموا فلقد اتاكم ناصرنا وحبيبنا حبيب بن مظاهر. خرج العباس الاكبر القاسم خرجوا في استقباله. وما حل ذيك الشمائل يا مطب الكربلاء طلع عباس البطل واولاد اخو يستقبله. ما حلى ذيك الشمايل يا مطب الكربلاء طلع عباس البطل واولاد اخوي استقبله. وزينب تقول له هلا وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته. جاه من زينب سلام جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال قال لا تسلم عليك العقيلة زينب. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك الاطفال. قال يا وسفة يا زينب تركبين على الجبال. حيته بحسن تحية وسر قلبها ابن اخوته. قال زينب يالذي من قبل كنت مدللة تروح شيعتكم طبق فوق الصعيد مجدلة. ارواحنا تطلع ولا تركبين ناقة مهزلة. ولما أتى الحين حمل الراية حمل على القوم قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة. شد عليه عدوان ضربه أحدهم على صدره والآخر على رأسه. عن وجهه نادى حبيبي حبيب بالأمس كانوا بعيد واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا نايم حبيبي يا حبيب ابحر التراب فزت بجوار المصطفى يا خير الاصحاب اتحسر وقال لي يا خليفة داحي الباب اودني بنصرك اتقطع سبعة امرار ويلي سلم على مخدرة حيدر وقلها سلم على مخدرة حيدر وقلها الله يساعدها على الشتة شملها جني عاينها متحيرة بهالها وللكوفة حسرة مركبة من فوق الأكوار عندي خبر من حيدر الكرار الكرار ابوها من عقب عينك تنسبي ويسال ابوها وللكوفة حسرة على المطية راكبوها هكذا زينب يا الله تقبل عزاءنا شافي مرضانا فرج عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.